المسجد به مشغل للسيدات، فيجوز الصلاة في الأدوار التي بعدهم، والاقتداء بالإمام الجواب أن الأرض إذا كانت موقوفة مسجدا كان أرضها مسجدا وكان هواؤها كذلك مسجدا، فكونه دخل فيه شيء آخر لم يمنع كونه مسجدا وإن كان ذلك معصية لله عز وجل وسببا للمقت. مشغل السيدات معناه أن يغشاه النساء ذوات الأعذار، وأن يحصل في المكان نفسه تلوث في الأغلب بهذا العذر، وكل ذلك معظم في المسجد لا يجوز فعله. فكل الأدوار من المسجد أو الأرض الموقوفة مسجدا إنها مسجد، وكون الناس يدخلوا فيها ما لا يجوز لا يمنع كونها مسجدا ويحرم عليهم ما فعلوا.